العشر الأوسط أفضل من العشر الأول، والعشر الأخير أفضل من العشر الأوسط. تجدون أيضا أن هذا في الغالب مضطرب، أن الأوقات الفاضلة آخرها أفضل من أولها. يوم الجمعة عصره أفضل من أوله، يوم عرفة عصره أفضل من أوله. والحكمة في هذا والله أعلم أن النفوس إذا بدأت بالعمل كلت وملت، رقبت بفضل آخر الأوقات على أولها حتى تنشط على آخر وقت فتعمل العمل الصالح.